بدون أصلا هذه الأوصاف، الفضول والعجلة والأمل اللي عند الإنسان والنسيان، أنت محتاج هذه الأوصاف، لكن أنت محتاجها بقدر معين. زي بالضبط مسألة الشهوة، الشريعة لما جاءت تعاملت مع قضية الشهوة عن طريق أن هي لم تمنعها مطلقا، لا، أنك أنت توظف المكان الصحيح فتأخذ عليه الأجر. لكن أن أنت الشريعة تكبت كل هذه المشاعر تماما فتتحول إلى كده، أنت هتبقى من الملائكة. لا، الشريعة بتحافظ على التصور البشري، لأن الملائكة من أول لحظة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فهذه الشريعة جاءت مناسبة للبشر، بل نقل بعض العلماء ونقل ذلك ابن حجر في نقل جميل في مسألة طول الأمل، وهو بيتكلم ومن الأبواب العظيمة اللي لو الإنسان عايشها يعني أظن إن شاء الله يحدث له تغييرا في صحيح البخاري، يعني باب الرقاق، واللي عنده مقدرة أنه يقدر طبعا، بس ده يبقى صعب شوية، اللي اعتاد القراءة فتح الباري ممكن يقرأ شرح كتاب الرقاق أو أي مختصر من مختصرات فتح الباري، أو يسمع شروحات لهذا الباب، باب الرقاق. فابن حجر بيعلق بيقول بعد ما تكلم على شوف إيه الكلام أصلا كان عن خطورة طول الأمل، خدوا بالكم الباب أصلا كان بيتكلم عن خطورة طول الأمل، ثم قال وفي الأمل سر لطيف. إيه ده؟ يعني في وجود الأمل مهم، يعني مسألة أنك تأمل شيء ده مش على طول غلط، لا مش على طول غلط. قال وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، بل حتى نقول من أعمال الدين الطويلة. واحد هيجيب مخطوطة وهيقعد يشتغل عليها طالب علم، وهتطلع في 25 مجلد مثلا، ويشتغل عليها كذا سنة. لو الواحد ما كانش عنده هذا الأمل قد لا يستطيع أن يكمل، خلاص. طيب أمال إيه المشكلة؟ وإنما المذموم هنا تحرير ما تذمه الشريعة، زي ما نتكلم بقى في مسألة نسيان دلوقتي، المذموم بقى في الأمل الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة، فمن سلم من ذلك، شوف الكلمة الدقيقة، فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته، أي إزالته تماما. تتخيلين ده في الأمل. فكذلك في النسيان، النسيان له مزايا أصلا، يعني كثير، نسأل الله السلامة والعافية، كثير من الآلام والمشاكل والابتلاءات لو ظلت حاضرة في ذهن الإنسان، ده أصلا ده إشكال، ده ممكن يكون يعني نوع من الخلل اللي يحتاج إلى نوع من الضبط. من رحمة الله أصلا قضية نسيان مثل هذه الأمور، بل من رحمة الله أنك تفاجأ أن ممكن يكون في حد واقع في بلاء وتلاقيه بيمزح وبيضحك، بيحاول أنه هو يتناسى الأمر ده حتى تأتي عليه لحظات ينسى بالفعل. فالنسيان ليس مذموما مطلقا، عشان كده احنا بنقول ان الشريعة، وزي ما نتكلم النهاردة، راعت ذلك. يعني الشريعة راعت ان انت عندك جزء بشري وعندك جزء معين، لو استمرت فيه واستمرأت وتجاوز الحد هنا هيحصل الاشكال، خلاص. ذلك الصحابة لما استغربوا ان معقول الواحد يأتي زوجته ويأخذ أجر، ليه؟ ده هو بيعمل حاجة، هو ماشي، هي مباح وكل حاجة، بس هو ده بيستمتع، ليه ياخد أجر على ده؟ فقال مثلا أرأيتم إن وضعها في الحرام، يعني يا جماعة ماشي، ما هو يعني توجيه ده في الاتجاه المباح بياخد عليه أجر. فكذلك توظيف هذه الصفات، الفضول، العجلة في الاتجاه الصحيح، وتهذبها وربطها بنظر، وده هنا دايما العالم اللي بينظر للقدر والشرع، يا جماعة العالم الحق اللي بينظر للأمر القدري المفطور عليه الإنسان، ثم تعامل الشريعة مع هذا الأمر القدري، دائما من أوصاف العلماء الراسخين اللي هم بيستطيعوا بفضل الله بيلحظوا الشرع وبيلحظوا أيضا القدر. في ناس بتركز على القدر بس فتقع في تجاوزات للشريعة، وفي ناس بتركز على الشريعة فقط فأحيانا توقع بعض الناس في أنواع من التعنت. والإشكال ليس في الشريعة، الإشكال في قصور تصوره لكمال الشريعة، خلاص. بل أحيانا، وده حديث كان عجيب جدا بصراحة لما قرأته، وحديث يعني معروف، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتحدثون ويضحكون. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يتحدثون ويضحكون، الحديث فيه يعني إن شاء الله سند يقابل التحسين يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم

يعني احنا قلنا في اول السوره يقوم الليل الا قليلا، خلاص الثلاثه دول معاهم العذر بتاعهم. لا لا لا، فاقرأوا ما تيسر. هنا ربنا بيبارك في هذا القليل المستمر. حبوا العمل الله يدوم وينقل. إن حتى أصحاب هذه الظروف خاطبهم الوحي وقال فقرأوا، أي في قيام الليل من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه. طيب، من رحمة الله إن قدر لنا مثل هذه المواسم اللي بتساعد، والمواسم دي كمان مش بيتقال لك تذكر فيها وخلاص، لا، في مساعدة، في مساعدة، في عبادات جماعية، في إن شاء الله بكرة تتذاع حلقة كنت عملتها مع الشيخ أحمد سيف في مسألة رمضان وإزاي الطاعات، في تيسير من رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعات، وكيف الإنسان ينبغي أن يقبل على الطاعات في رمضان. فعشان ما عدش الكلام هتتزع بكرة إن شاء الله. طيب، إذن الإنسان بيدور بين السبح النهاري، هذا التقلب على أحد المعاني يعني، وده إسقاطها علينا يعني، إن إحنا السبح بالنسبة لنا بيؤدي إلى هذا التقلب، بيؤدي إلى حالة من يعني فقدان أو تسرب هذه المعاني. بل قال صلى الله عليه وسلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هو من هو صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يغان على قلبي احتياج. يا جماعة ده طبيعي، هذه مرور السحابة ده طبيعي. الأثر وإن كان اللي أنا ذكرته من شوية من القلوب إلا أوله سحابة، قيل أصلا وإن كان القصة يعني قيل فيها ضعف، ان ده كان اصلا نقاش من سيدنا عمر وسيدنا علي، كان بيسأله ازاي الواحد بيحدث حديث وفجأة ينساه وبعدين فجأة يفتكره، فذكره سيدنا علي بهذا الحديث ان القلب بتعلو عليه سحابة فينسى. زي قلت لكم اليوم الصنعاني بيقول هنا بيحدث حالة من الظلمة ثم حالة من الاشراق، بيقول بيجي وقت النفس وكأنها تشرق بالمعاني. ده دور رمضان. انت احيانا انا دايما اقول لكم سر يعني، عشان ما بقاش سر طبعا انا هقوله قدام كل الله، انا بحب دايما بعد رمضان كل ما اقابل حد من الاخوه اقول له كلمني كده ايه المعاني القران، اخبار القران ايه. هو مش واخد باله ان هو طالع باجمل معاني فبيتكلم بصوره تلقائيه. الواحد بيسمع درر يعني. انا بالنسبه لي شهر شوال ده شهر جمع الدرر من الايه الناس ممن تحسبهم لهم حال في قيام الليل. فتيجي شهر شوال تبقى ايه تدردش معنا، تقول له كده اخبار سوره البقره، ما تقول لنا كده اي معنى، تفاجئ ان هو خارج من رمضان النفس كانت مشرقه بترى المعاني ببساطه، ما فيش غيوم، خلاص هو قاعد بيجلو هذا الصدأ اللي امتلأ على القلب 11 شهر، فقاعد 30 يوم بيحاول عارف بيكحت كده وبينظف، فالقلب بيكون مشرق لان خلاص الشمس اللي كانت عايزه توصل النور بيعلوها هذه الطبقات، وقاعد بيشيل هذه الطبقات ويتعب في أول قيام ليلة، واستمر بقى لو قاعد لغاية طول رمضان بفضل الله يجاهد في الطاعة وزود في العشر الأواخر واعتكف وركز، انت بتجد نفسه مشرقة بترى المعاني ببساطة. الآية تتلى بس عليه يلتقط منها كثيرة من المعاني، ما عادش محتاج تعب وكد للذهن وقرأة في ألف. الموضوع بقى يقرأ ثلاث أربع تفسير ولا يقرأ حاجة ويقوم يتأمل ويفاجأ بفتح عجيب من الله سبحانه وتعالى في الآيات. فدي لحظات الإشراق فلازم الإنسان يستغلها. فتخيل ده صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغنى على قلبي فيذكر الله سبحانه وتعالى. الحل كان بيذكر بيستغفر، فالحل في الذكر. فمسألة النسيان تاني بأكد إن هي مسألة فطرية. الإشكال، وده سؤال الحلقة يعني، ده سؤال بقى الحلقة بتاعتنا، أين لحظات الذكر في حياتك؟ يعني خليه سؤال موجه لكل واحد منكم. أنتوا افتكرتوا إن سؤاله عليه جايزة وكده؟ لا، مش للأسف مش إحنا يعني. فين لحظات الذكر في حياتك؟ يعني أنا معلش أنا مش هسألك عن لحظات النسيان والانشغالات. إحنا كلنا مش محتاجين حد يفكرنا بلحظات للمباحات والانشغالات وزي. يعني مش محتاج أقول لك إيه، طمني كده أنت بقالك فترة مركز في الآخرة، أنا حاسك يعني بقالك 3-4 شهور عايش مع الآخرة، ما تروق شوية. يعني أنا ما عدتش بقابل الصنف ده، كان زمان ممكن شوية، بقالي فترة طويلة ما بقابلش الصنف ده خالص، يعني بقى نادر قوي في السوق يعني. يعني حتى الشباب، الواحد زمان كان ممكن يقابل إيه شاب في بداية التزامه وفعلا يعني إيه مش عايز أقول متشدد وبتاع، فأنت تقول له بس بالراحة شوية. الصنف ده حتى ما عادش موجود يعني. الوقت أنت بتقابل الشباب أفق عالي جدا يعني، الأفق ما شاء الله، السوشيال ميديا والانفتاح يعني. الواحد تقابل مثلا شاب في أولى أو تانية طب بتكلم معاه ألاقيه عنده أفاق أنا ما بدأتش أفهم الأفاق دي غير بعد ما اتخرجت مثلا بخمس ست سنين، هو بيتكلم فيها في أولى طب. هو من أولى مثلا بيكلمك ان هو مثلا بيحضر في الصيف انه هيسافر مش عارف امريكا ويطلع مش عارف هيروح على بريطانيا، هو في اولى طب. انا اياميها مثلا في اولى طب لما كان الواحد يسافر جمصة كان بيحس ان هو عمل يعني عمل انجاز يعني، انا مش فانا مستغرب ما شاء الله، فالافاق اصلا بقت متسعه خلاص. فانا مش محتاج اذكركم يعني، انتوا ما شاء الله عندكم يعني كتير وانت بتقلب كده في السوشيال ميديا كم المذكرات بالنسيان وبحد بقى كتير دلوقتي. فخليني انا اسال السؤال التاني، فين لحظات الذكر؟ فين لحظه ان ترى الجنه والنار الى العين في حياتك؟ موجوده فين؟ ده لازم تجاوب عليه، ده لازم تطلع من النهارده ماشي. ربنا قدر مواسم الطاعات، لكن فين في حياتك؟ في درس بتحضره؟ في صحبه صالحه؟ يعني فين؟ زي ما كنت بسال قبل كده في درس اظن كان اسمه ارجوك لا تنصرف تقريبا، فين الدين في حياتك؟ هو موجود فين؟ يعني لما تسال طالب وتقول له فين المذاكره في حياتك، فهو عارف ان في امتحان فهو ممكن يكون مقصر، فعارف امتى لو هيستدرك او هيسقط هيجي له تنبيه معين، في حاجات موجوده في حياته. فانت تسال فين التذكير؟ فين الانسان انه يظن ان لحظات لحظات معذره ان لحظات التذكر مستمره ده واهم. بمعنى واحد لما يجي مثلا يصلي ويبكي او هو بيدفن واحد صاحبه وبيعيط وبالفعل مستحضر الدار الاخره، بيظن في اللحظه دي ان اللحظات دي هتكون مستمره معاه ابدا، ده شويه وهتذوب في الحياه. تيجي مثلا في التراويح وربنا يفتح على قلبك وتصلي فتعيط وبتاع، لا تظنن ان هذه اللحظه هتكون مستمره، لا شويه يعني مثلا اسبوعين ثلاثه. في ناس بتقول لي ده لغايه السحور الموضوع ده بيكمل معايا لغايه السحور، وبعد كده بنتخانق على السحور مع بعض وخلاص كل ده بيطير. فانت محتاج هديك مثال، لحظات الشبع لما تكون تتعزم على اكله جميله كده على الفطار عند حماتك مثلا ولا حاجه، ولا حد بيحبك ويعزمك وتاكل بقى وتترسح، فيجي واحد يكلمك بعد الاكل يقول لك انا عايز اعزمك مثلا على العشاء او على السحور، لا مش قادر والله، فيقول لك لا ده كمان 5-6 ساعات، نسيب لك لا، تقول له ابدا مستحيل، انا مستحيل اقدر، لانك بتتكلم في لحظات الشبع. فلما بتتكلم في لحظات الامتلاء الايماني بتظن لا انا مستحيل اعمل الكلام ده، لا الحمد لله الواحد حاسس ان هو من جوه منور، ياه الواحد مختلف تماما. شويه في محتاج تعيد مثل هذه اللحظات. فتيجي مثلا اللي يكلمك عشان يعزمك ده عدى 4-5 ساعات بدات تجوع، هو مش هيتصل هو صدق ان انا اعتذرت ولا ايه، انا جوعت ولا، فانت ده طبيعي. فانت تكرار لحظات التذكر، فانت محتاج تاني سؤال الحلقه، اين لحظات التذكر المستمره؟ فين الدائمه ولو بسيطه؟ نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنه والنار فكأن راي عين. ففي اين هذه اللحظات في حياتك؟ طيب ولو ما تيسر كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. طيب عايز انا يعتبر كده خلصت. لما باجي اقول الكلام ده لبعض الشباب يقول لي ايه، معلش انا بحاول احضر درس اسبوعي او اسمع درس اسبوعي، خلاص دي لحظات التذكر تمام كده. وانت قلت سيدنا حنظله كان بيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انا بحاول احافظ على لحظات التذكر بس لا اجد اثر هذه اللحظات على حياتي. خد بالكم من السؤال ده تعقيبات، يعني خلصنا كده الكلام وهبدا اقول التعقيبات، هقول تعقيبين وبعد كده اختم ان شاء الله. فالتعقيب الاول بيقول ايه، انا دلوقتي انت بتقول خطوره النسيان وطول الامد وربنا سبحانه وتعالى قال ودي نسيت اقول الايه ديت، الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ذكر خلاص، وما نزل الحق ليكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد، طال عليهم الامد، طال الامد قسوه القلب قست قلوبهم كثير منهم فسقوا خلاص. وكان في مقطع مشهور اسمه القلب يقسو تلقائيا، ان زي ما ربنا قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، تغطيه النفس وابعادها عن مصادر النور لفتره طويله تقسو يقع الانسان في الفسق والعياذ بالله. رجل ربنا قال عليه آتيناه آياتنا لكنه والعياذ بالله انسلخ وخلاص أتبعه الشيطان فكان من الغاوين والعياذ بالله. فالسؤال الأول يقول لي أو التعقيب الأول على الكلام بيقول دلوقتي انا بحاول احط لحظات تذكر في حياتي، مشترك في برنامج علمي، بسمع، بحاول اسمع دروس كذا، لكن لا اجد هذا الاثر. يعني بقع ايضا في طول الامد، وقع ايضا في طول النسيان، مش بقع في معصية، كلنا بنغلط، لكن بيطول عليه الامد، مش حاسس انه بيتغير، حاسس انه بينقل. هنا نقطة كنت عايز اعملها درس لوحدها، هحاول اعملها كده مقطع في رمضان ان شاء الله، سأقول لكم المختصر سريعا. ودي نفس النقطة اللي اتكلمت عنها في الدرس الاخير سورة البقرة، خطورة السماع بدون عمل. دي مشكلة يعني، وانا شايف ان هي زادت، هي موجودة، مشكلة ازلية موجودة، والقرآن تكلم عنها، لكن زادت ايضا مع كثرة مواقع التواصل وغياب الواقع الديني على الارض. يعني الواقع الديني على الارض يا جماعة، انك مثلا فلان في المسجد، فلان عامل حلقة تجويد، فلان بيعلم الاخوة، فلان بيعدي على فلان ساعة الصلاة، فلان يعني ما عادش، حتى لا يعني حتى انا لو اخفيكم يعني، حتى الخلافات بين التيارات الاسلامية كانت زمان على الارض. يعني ده زعلان من فلان، والجماعة دي متخانقين مع فلان، وبيتخانقوا على مسجد على الارض. دلوقتي يعني الخناقات كلامية على السوشيال ميديا، شوية كلام يعني، نقاشات، مجرد نقاشات جدليه كلاميه، وكمان واقع افتراضي. يعني شوف يعني انا شايف ان هي مشكلتين كبار يعني، ايا كان، ده قصه ثانيه دلوقتي. فخطوره السماع بدون عمل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد ما ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال بعدها سبحانه وتعالى خد بالك انت مطالب انك تحكم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتك. طبعا لما ترجع، انا بحب الايات دي جدا، كل الربع ده واللي قبله في سوره النساء، ومن اول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وبعد كده المنافقين يقول لك احنا نفسنا نطيع والله، تعالى نتحاكم، لكن لا عايز يتحاكم الى الطاغوت، مش عايز يتحاكم الى كتاب الله. فربنا بيقول له لازم تحكم كتاب الله، فربنا بيقول له بعدها ده انت المفروض تحكم القران حتى لو قال لك تموت نفسك، فما بالك هو لم يقل ذلك لكم، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. اللي بيدعي أنه عنده قابلية للتحكم إلى شرع الله، ما فعلوه إلا قليل منهم. وهنا بقى أثار كثيرة، رجعوا لابن كثير وغيره، قال أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك، منهم ثابت بن قيس، ومنهم الصديق رضي الله عنه، ومنهم بعض الأثار وردت عن الصحابة. خلاص، ما يعني أصل الآية في ذمهم، لكن وكأنها تشير من بعيد إلى مدح هؤلاء اللي هم القليل، لكن الغالب كان ذنب لهم. ما فعلوه إلا قليل منهم. خلاص، طيب تيجي بقى نكمل. ولو أنهم فعلوا ما إيه؟ يوعظون به. فعلوا يعني جماعة الوعظ مش لأجل الوعظ. يعني أنت مش بتسمع درس وعظي عشان تقول أنا توعظت. أيوة يعني توعظ، يعني إيه توعظ؟ ما هو لازم يؤدي إلى عمل. لذلك الرازي لما قال هو الوعظ ده مش تخويف ووعيد، هيتعمل بيه ازاي؟ قال ما هي احكام القرآن، احكام القرآن مخلوطة بالوعد والوعيد عشان تعملها. وده ان شاء الله هنقولها ان شاء الله في درس في رمضان، كيف يغير القرآن الانسان، يدفعه يعمل القرآن، له طريقة خاصة في ذلك، انه بيحيط الاحكام الشرعية بنوع من الوعد والوعيد ليدفع الانسان، يدفعه يزعه الى ان يعمل. فالوعظ الهدف منه انك تعمل، انك تحول ذلك الى اعمال، تخرج باعمال. لكن ساعة، انا برجع لاجابة السؤال، ساعة التذكر لا تؤثر في شيئا. انا هقول لك طب ما جايز الاشكال في ساعة التذكر انك انت مش مركز فيها، ما بتوصلش فيها لكأن رأي العين، قاعد سامع الدرس ضربه في اتنين بسرعة، وقاعد سايق وبتشتم وانت الدرس شغال، او قاعد مشغل الدرس وقاعد بتعمل بسكرولينج وقاعد مش مركز، ممكن يكون طريقة تلقيق لساعة التذكر فيها إشكال. زي زمان ناس معروفة أي درس بيحضروه بيحجزوا وراء عند العمود اللي وراء، وقاعد وراء ونايم، ولما الشيخ بيخلص إيه يقول له يلا قوم اتوضأ جدد وضوءك عشان إيه، عشان هنصلي، ويطلع يقول لك والله الحمد لله واحد محافظ على الدرس ده بقاله 30 سنة بفضل الله، الحمد لله ما بيتغيرش، ثابت على ما بدأه ما شاء الله 30 سنة، ما هيتغير إزاي؟ هو كان نايم، هو يتغير لو شاف رؤى، لكن هو كدرس ومش سامعه. فممكن يكون مشكلة في طريقة تلقي ساعة التذكر، أو في تطبيق ما بعد ساعة التذكر هذه، لازم تتحول لأعمال. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيه بقى؟ خيرا لهم، قيل في الدنيا وفي الآخرة، وأشد تثبيتا. هذه رائعة، راجعوا تفسير السعد فيها جميل، عشان ما فيش وقت يعني أقرأه لكم، يعني راجعوا إن شاء الله، ممكن حتى يتحصلكم على قناة التليجرام تفسير آدي من السعدي. الآية دي الإمام الطبري هو بيفسرها عجبني قوي سبحان الله. أنا أصلا كنت بجمع التثبيت في القرآن، يعني أنا بجمع النسيان قلت أجمع إيه التثبيت عامل الثبات، فجت آية إيه مثلا الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، والآية دي فيها خلاف طويل في إعراب كلمة وتثبيتا، حال ولا مفعول لأجل، يعني هحاول أشير سريعا يعني. فأنا كنت عايز أذاكر في وتثبيتا من أنفسهم، فما جاءت أشد تثبيتا قلت إذا جاز فيهم ربط، فبقرأ الطبري لقيته أحال على آية، يعني بعد ما فسر آية النساء قال أحال على آية البقرة، وبحب جدا إحالات الإمام الطبري دي يعني. فالعلماء أصلا في كلمة وتثبيتا أو أشد تثبيتا، هل ده نتيجة العمل يعني الثبات تثبيتا من أنفسهم، هل الإنفاق أو فعل ما يعظون به هيؤدي إلى زيادة في الثبات، ولا قبل أن يفعل العمل ساعدته نفسه، يعني كان متردد أعمل ولا ما أعملش أعمل ولا ما أعملش، فثبتته نفسه، كان حاله أثناء البذل وأثناء فعل كان في حالة من التثبيت من الناس، يعني التثبيت ده قبل فالتثبيت ساعده على الفعل، ولا الفعل ساعده على التثبيت، القولين صح. وده يدلك، وده بقى كلام بقى حتة من الطبري على حتة من الرازي على حتة من السعدي، إن الإنسان في حالة من الدورة ديت إن هو يسمع وعظ فيعمله فيزداد ثباتا وإيمانا، فيروح يسمع وعظ فيعمل فيزداد ثباتا وإيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى. لذلك وده معنى موجود، لذلك الطبري وغيره وغيره قال أشد تثبيتا قال يقينا. يعني لما كنت أقول للشباب يا جماعة، لما كان واحد يقعد مع الشباب يتناقش معهم في شبهات يقول لي أنا عنده شبهة بس هو مش ملحد بس هو مرتاب، فتقول له اليقين يزيد بالأعمال، اليقين تراكمي، يعني اللي انت خلاص طب قوم صلي الصلاه مفيش فيها عندك مشكله، حافظ على الصلاه وهناقش الشبهه، اليقين تراكمي، بلاش تتصور ان اليقين حاجه لحظيه كالبرق تاتيك في لحظه، اليقين تراكمي. ومن اسباب زياده اليقين زياده العلم وزياده العمل، اشد تثبيتا هتكون اشد ثباتا في الدين. طبعا تكمله الايات في النساء رائعه رائعه، انك توصل بقى ربنا يستعملنا تكون مع النبيين وصديقين وشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. لكن أقصد اللي أنا عايزه هنا إن ساعة التذكر حتى تثمر فيك لابد أن تفعل ما توعظ به، لازم يتحول الأمر الوعظ يبقى فيه أعمال بتخرج تعملها، غياب الأعمال مجرد إن أنت بقيت سميع، سميع تيجي تحدي يقول آه ده أنا سمعته من كذا وده أوه ده أنا حافظه وده أنا مش عارف إيه، أيوة ثم ماذا؟ يعني إحنا هنا حتى لما بتتحول وسائل التذكر زي الخسوف أو القرآن إلى وسائل متعة فقط، يعني تخيل لما نحول وسائل التذكر زيارة المقابر نروح نتباهى هناك بيها بالمقابر، شفت احنا عندنا مقبرة على الناصية، مقبرتكم على الناصية؟ احنا انت عارف مقبرتنا دي مكلفة كام؟ انت عارف يا ابني انت بتكلم مين؟ احنا عندنا مقبرة على البحر. وده أحد الأقوال على فكرة التي قيلت في ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ظل يحدث نوع من المفاخرة، احنا من عيلة كذا وانتوا حتى تباهوا بالأموات، يعني راحوا المقابر بدل ما أن تذكرهم المقابر ذهبوا ليتفخروا بعند الأموات. فتخيل لما وسائل التذكر إن القرآن بنسمعه عشان نحدد ده مقام، نتخانق مع بعض ده أنا هواند ولا حجاز ولا لا ده مش عارف، ونقعد وده اللي شغلنا فقط. فدي هنا وسائل التذكر لما تتحول إلى وسائل للنسيان والمباهاة هنا بيحدث إشكال أكبر، زي ما ربنا قال ذكر والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية إن القرآن ممكن على ناس عمى، وقال عنهم أولئك ينادون من مكان بعيد، أصلا يؤثر فيهم القرآن، في ناس القرآن يناديهم من قريب يتأثرون بكتاب الله سبحانه وتعالى. فخطورة ألا يتحول الوعظ إلى عمل فالثبات بيقل، فالنفس تضعف. لذلك لما الرازي استنبط معنا من آية تثبيت من أنفسهم وعجبوا ابن عاشور وفصله، وطريقة ابن عاشور لما بيلقط المعنى بيعيد صياغته بطريقة مبسطة، قال إن تكرار الأعمال، وقال وكأن هذه الآية آية البقرة تدعو إلى تكرار الإنفاق حتى تتكون هذه الملكة الراسخة في النفس، فيصبح الأمر سهل على الإنسان، فيصبح أشد تثبيتا ورسوخا في العمل. تكرار وده شيء معروف إن اللي بيمارس عادة في الأول بيبقى عليه الصعوبة بعد كده بيبقى سهل، أي حد بيتعلم أي حاجة جديدة في الأول بيبقى الأمر فيه نوع من الصعوبة، بعد كده زي الصيام في الأول بيجد، وده أحد مقاصد الصيام في شعبان في نوع من كأنه نوع من التدريب يعني. طبعا يقول كتير هل قضاء ما فات أو غير ذلك، مش بتكلم على ليه الصيام في شعبان. يبقى ده النقطة الأولانية، إن ساعة التذكر قد يكون فيها بالنسبة إليك عدم اهتمام بها أو عدم تطبيق لها. قبل ما نتهم نقول إن مسألة ساعة التذكر ليست كافية، احنا محتاجين نعملها صح. اخر حاجه، بعض الناس خلاص اقتنع بالكلام، عشان انا طولت كده وبنقفل، فقال لك ماشي يا عم انا مقتنع بالكلام ده ولازم تذكر، وصح انا ما كنتش بعمل ساعه تذكر او مش بطبق، بس انا عايز اقول حاجه. تقول له اتفضل. يقول لك انت من شويه بتقول انا مش خايف عليكم من ساعه النسيان او من ساعه المباحات او من ساعه الدنيا لان هي موجوده عندكم. فيقول لك اه ده صحيح. هو بيقول لي انت قلت كده، فهو يرد عليا يقول لي اه ده صحيح، وصحيح لان اهل الدنيا نجحوا في تنظيم وترتيب هذه الحياه بصوره تحيط بالانسان من اول ما بيتولد ويدخل بقى كي جي 1 ويروح ويطلع بقى ابتدائي اعدادي ثانوي، في محطات بتتلقفه محطه بعد محطه، اتعب الوقت عشان تستريح بعدين، وانتوا عشان طبعا ما فيش بعدين، فبيدخل في الدوامه وحياته بتتملأ وعواميد اسمنت بتترسخ في حياته، شغلانه وزوجه اولاد مش عارف ايه. فبيقول وسائل النسيان اصبحت منظمه ومرتبه جدا، تمام. فبيقول انتم، بيخاطب بيقول لي يعني انتم المفروض انتم يا بتوع الدين، ده كلام الاخ يعني، تعملوا زي كده للدين عشان تساعدونا على التذكر، يعني زي ما اهل الدنيا عملوا كده انتم المفروض تعملوا كده. طيب انا بحاول اجيب كلام انا سمعته من بعض الناس نصا يعني عشان اعقب عليه. طب الاول يعني قبل ما اجاوب على السؤال، ما الدين زي ما قلت جمله النبي صلى الله عليه وسلم في ختام سيدنا كلامه مع سيدنا حضاله، قال لو انكم تدومون. الدين راعى خطاب الشريعه، راعت عموم الناس، لم تطلب منهم الترك بالكليه. اللي عايز بيعمل ده، دي اختياراته الشخصية. يعني سيدنا أبو هريرة لما عمل ده كان اختيار شخصي له، خلاص. طبعا أنا هنا كل ما بفتكر الاختيارات الشخصية في التعامل مع الدنيا بفتكر درس إيه، مشكلة الجامع من الدين والدنيا، اللي هو عامل زي المهدي المنتظر كده اللي هو كلنا مع شكله مش عامل زي السرد، زي البتاع اللي دخل في السرداب بتاع الشيعة ده شكله مش طالع الإمام. فالمهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فدي اختيارات شخصية الشريعة ما عممتهاش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ويلاقي الأنباجية دي فقال تصدقوا بها، مش عادية، ألهتني عن صلاتي آنفا. سيدنا سليمان على قول إنه هو لما جات الخيل عطلته دبحها. إحنا صعب إن إحنا نعمل ده، مش كل حاجة هتعطلنا هنذبحها، وإلا يعني إحنا متعطلين في كل حتة يعني. فإحنا قلنا الحل بدل ما تصطدم، خلي فيه ساعة تذكر طالما النسيان ده من المباحات أو بل مطلوب منك إنك تنجزه، زي ما اتكلمنا عن مسألة الأمل وكلام ابن حجر فيها. فدي النقطة بس الأولانية قبل ما حدش طالبك بده. النقطة بقى إجابة السؤال، قبل ما أجاوبك وأقول لك في برامج وفي دروس والدعاء شغالين، لا لا لا لا، هو ساعة التذكر دي مسؤوليتك. يعني فكرة أنتوا بتوع الدين، هو مفيش أنتوا، هو كلنا. انت بقيت اشهد ان لا اله الا الله، انت بقيت ضمن هؤلاء هم. ودي ده تصور ايه؟ اصل بتوع الدين مسؤولين. ما هو مين بتوع الدين حضرتك؟ يعني انت مسلم، انت تسال احد الاسئله في قبرك ما دينك؟ كيف الخطاب دينك انت؟ يعني في مسؤوليه فرديه عليك للسعي، ماشي. يعني انت تقول لي اه اللي ربنا من عليه ويشتغل في الدعوه يحاول يبسط، يحاول يسهل، يحاول يعمل قنوات، يحاول يعمل دروس، يحاول، ماشي صح. ولتكن منكم طائفه، في طائفة لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. العلماء حتى بيقولوا إن بعض أهل العلم قال ما هو ينبغي ده دور المجتمع توفير هذه الطائفة ومساعدتها، يعني مش بس إن هم اللي ينفروا، أيوة ما هو الباقي دور إنه يساعدهم. طبعا هو في انتقاد ليهم ومحاربة ليهم، لكن أنا بتكلم إن دورك أنت ليك دور تبحث. يعني سيدنا سلمان جه من أقصى الدنيا عشان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في الثريا لبلغه أناس من هؤلاء، وأشار إلى سلمان رضي الله عنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الإيمان في الثريا، أحيانا الإيمان بيبقى جنب بيتك وبتكسل، الإيمان بيبقى على الموبايل بتاعك وبتكسل، يعني الإيمان بيبقى أقرب إليك يعني من إيه وبتكسل. فده الأول قبل ما نجاوب نقول إن في كذا أو في كذا، لا. وانا بالعكس انا عايزك تكتفي بصراحه بهذه الاجابه، هي مسؤوليتك الشخصيه. هو مش هم مسؤولين يوفروا زي ما اهل الدنيا وفروا، انت مسؤول انك تبحث، بل انت مسؤول انك تساعد في توفير ده. يا جماعه الدين مش حكر على الملتحي بس، ولا اللي بيقول جزاك الله خيرا، ولا اللي بيقول الله المستعان، ولا اللي عنده كتابين حاططهم في مكتبه، لا. يعني ده تصور عمل فيه قصور من سعي الناس لنشر دين الله، كل امر عارف ان هي عن منكر. يعني بلغ عني ولو آية. يعني أنا بطلبكش تبقى عالم ولا تتكلم في مسائل خلافية تحتاج إلى تحرير، أنا مش بتكلم في ده دلوقتي. أنت هو أنك رايح تصلي، الناس اللي ما بتصليش ده محتاج أنك بس تقوله تعالى بكلمتين ما تيجي نصلي، ده محتاج أنك نقعد ندي مقدمات خلافية طويلة وعصل مقلد ولا مش عارف، احنا محتاجين نعمل دي هنا كمان؟ فده دورك. يعني بلاش نتخيل ان في ناس احنا دورنا ان احنا نعاتبهم، انا اقول لهم انتوا ما بتعملوش، انتوا ما قلتوش، انتوا ما وفرتوش، هم ما عملوش، واصلهم ايوه. طب واين انت من هذا؟ ما هو العتاب ماشي، يبقى العتاب على الكل، الكل بيذم في تقصير جماعي. ما هو زي الامر عفوا عنه منكر، لما ما بيتعملش العقوبه جماعيه، فلازم نبقى فاهمين ان اللي بيحدث ده يكون عقوبه جماعيه. فانت ستسال فردا، كلهم اتيه يوم القيامه فردا. ثم بالرغم من ذلك بفضل الله، يعني الله لطيف بعباده، يعني بيحدث تضييق من جهه وفتح من جهه اخرى، فتن بتزيد وشهوات بتزيد وسهوله الوصول للشهوات صحيح وتضييق، لكن من رحمه الله ثواب بيزيد، اجر 50 صحابي بهذه الاعمال، سهوله الوصول. انت دلوقتي الدروس والكتب وكتب التفسير وكتب السنه والشروحات والبرامج العلميه، ده تيسير عجيب عجيب، وبفضل الله التيسير بيزداد، زي الصعوبات وبتزداد التيسير بيزداد من رحمه الله سبحانه وتعالى. فالانسان لا يشغل باله بقضيه الاعتذار لنفسه، لا بلاش ان يكون هدفي ان انا اعتذر لنفسي فقط ثم اتهم الاخرين. فانا كده خلصت طولت عليكم، يبقى سريعا، انسان مفطور على بعض اخلاق مذكوره في كتاب الله سبحانه وتعالى. من هذه الاخلاق النسيان. النسيان شيء فطري الانسان يحتاجه في سيره في حياته، لكن اذا استمر النسيان وطال دينه واثر على دينه وتناول النسيان قضيه الدين وطال فيها، الانسان بيسقط بقى في طال عليهم الامد، فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. فالاسلام جاء ليهذب المشاعر لا ليمنعها تماما، بيراعي البشريه، انت مش مطالب بالانقطاع الكلي ولا طول ولا استمرار التذكر، انك تكون على نفس الحاله بنفس الوتيره بنفس المعنى الايماني بنفس الحاله الايمانيه على طول حياتك، ده صعب انك انت بتمر بلحظات بتخرج بتتفسح بتلعب مع اولادك بتخرج مع اصحابك بتلعب بتمر بهذه اللحظات تضحك، لكن لا تكثر منها، زي ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثره الضحك بتميت، فكثرتها وطولها بيعمل المشكله، ده الاشكال، لكن وجودها طبيعي. طيب يبقى كان السؤال اين لحظات التذكر، وقلنا ان من رحمه الله انه قدر لنا عبادات، قدر لنا اقدار، قدر لنا مواسم تساعدنا على تذكر، واعظم هذه المذكرات التي جاءتنا لتذكرنا بالله سبحانه وتعالى هو الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فكيف اذا اجتمع الوحي مع مواسم الطاعات، ده اعلى حاله في التذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعيننا في هذا الشهر المبارك الكريم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أعتذر أن طولت عليكم، وكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.